السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطلاب الحريصون على دراستكم، أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. هذه هي الحلقة 11، والتي سنتواصل وإياكم في مسائل من باب أو من صلاة الجماعة. وقد كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة قراءة المأموم وحكمها. بودي أيها الإخوة أن ترعوا أسماعكم في هذا الدرس جيدا، فإن فيه مسائل ربما تحتاج إلى شيء من التأمل والتفكر حتى بإذن الله يحصل المقصود من الفهم وإدراك هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء. لكن بين يدي ذلك، تتمة للمسألة السابقة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. كأنه لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن المأموم ليس عليه قراءة أراد أن يقول ذلك على سبيل الاستحباب. لماذا؟ خروجا من الخلاف، طلبا للخروج من الخلاف. وهذا هو أحد قولين في المذهب، أنه يستحب ذلك لما ذكرناه، أي لأجل الخروج من الخلاف. متى يقرأ ذلك؟ يعني يقول فيما بين سكتات الإمام، في سكتات الإمام. متى يسكت الإمام؟ ما المشروع من السكتات وما غير المشروع؟ المشروع من السكتات سكتتان: سكتة قبل الشروع في الفاتحة، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة حينما كان يقرأ دعاء الاستفتاح المتفق عليه، وهذه لا إشكال فيها، وسكتة قبل أن يركع بقدر ما يتردد إليه نفسه، جاء ذلك في حديث سمرة بن جندب. هذه هاتان سكتتان جاءت في حديث سمرة بن جندب، وهو عند أهل العلم من الأحاديث المعتمد عليها، وإن كان في سماع الحسن من سمرة شيء، إلا أنه يقولون بأنه سمع منه هذا الحديث. أما ما سوى ذلك فإنه لا ينبغي للإمام أن يسكت، حتى يقول القائل حتى ولو بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة، نقول حتى ولو كان ذلك بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، فإن الإمام لا يسكت إلا سكتة لطيفة كسكتاته على رؤوس الآي، فإن تلك لا يتكلم فيها، وإنما الكلام في سكتة لطيفة يمكن فيها للمأموم أن يقرأ، فنقول بأنه لا يشرع في ذلك سكتة. وهذا هو المشهور من في الدليل، وهو أيضا هو قول أهل التحقيق، أنه ليست في الركعة إلا سكتتان: سكتة قبل الشروع في الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. وهذا هو الذي عليه قول أهل التحقيق واختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن يقولونهم إذا قرأ فلا بأس، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى قال: أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، فكأنهم صاروا إلى السكتة التي بعد الفاتحة. وهذه قول لبعض الفقهاء، واعتمدوا فيه على رواية في بعض الحديث أنها له 3 سكتات، لكن هذا لا يصح، وإنما القدر الصحيح أن له سكتتان فقط. نعم. وقالوا وكذا لو سكت للتنفس. على كل حال، ما دام أنهم قرروا استحباب ذلك فإنه يجتهد، متى ما وجد وقتا يسكت فيه فإنه يقرأ. لكن إذا قلنا بأنها لا ينبغي له الإنصات، فالأولى أن لا يتكلف ذلك، وهذا من الفقهاء رحمه الله جار على الاحتياط. فنقول لو لم يتكلف فإنه بإذن الله جل وعلا لا يكون عليه في ذلك شيء. قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ، إن أشغل غيره عن الاستماع. يقول أيضا أن المأموم يقرأ إذا كان بعيدا، لأن إنما طلبنا منه السكوت لكي يستمع الإمام، فإذا كان لا يسمعه فحسن به أن يقرأ. أما إذا كان لا يسمعه لعلة في نفسه، كان يكون فيه طرش، والطرش هو صمم خفيف يعني لا يسمع، إلا بشيء شديد جدا، فيقولون هنا بأنه لا يقرأ إذا كان عنده من يشغله، لأنه في هذا سيترتب عليه الإفساد على غيره، لأن الغالب أيضا على من به طرش أن يرفع صوته بالقراءة، فإذا ظن مثل ذلك فنقول بأنه يسكت. وأما إذا علم أنه لا يشغل غيره فإنه أيضا تكون قراءته كحكم قراءة البعيد عن الإمام الذي لا يسمع. ولذلك قال: وإن لم يشغل أحدا قرأ. قال: ويستفتح المأموم ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، قاله في الشرح وغيره. يعني كذلك بالنسبة للاستعاذة ونحوها فإنه مرغب أن يستعيذ في ذلك الإمام، لأنها لا تعلق لها بالفاتحة من كل وجه. قال: ما لم يسمع قراءة إمامه. أما إذا شرع الإمام في القراءة فإنه لا يقرأ ذلك، لأنه إذا أمر بالإنصات عن قراءة الفاتحة الإمساك عن قراءة الفاتحة فمن باب أولى أن يمسك عن الاستعاذة ونحوها. إذن هذه ما يتعلق بالقراءة. بعد ذلك سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي المسبوق الذي أدرك مع الإمام بعض الصلاة وفاته بعضها. ما الذي أدركه وما الذي فاته؟ هل أدرك هو لما جاء مع الإمام في الركعة الثالثة والرابعة؟ هل أدرك بالنسبة إليه الركعة الأولى أو الثانية؟ أو هو أدرك الثالثة والرابعة ثم سيقضي الأولى والثانية؟ هذه من المسائل التي يختلف فيها كثيرا. ومشهور المذهب عند الحنابلة أن ما أدرك المسبوق مع إمامه فهو آخر صلاته. يعني إذا جئت والإمام في الركعة الثالثة والرابعة فإنك تصلي الركعة الثالثة والرابعة، فإذا قمت لتقضي فإنك تقضي الأولى والثانية. ولذا قال: وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. ويستدلون في هذا لأنه جاء عن نحو من ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عمر، ولذلك قالوا بهذا القول مصيرا إلى ما جاء عن بعض الصحابة. ويرتب على هذا المؤلف يقول: لكن أو يستثني يقول: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقيب أخرى ويتورك معه. يعني هذا بعض المسائل المترتبة على هذا. لكن نرجع إلى الأصل فنقول أن من أدرك مع الإمام شيئا فإن ما أدرك هو آخر صلاته، على ما يذكره الحنابلة اعتمادا على ما جاء عن ابن عمر وعن ابن مسعود. وهذا أيضا راجع إلى قوله في رواية الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. من قال فاقضوا فيقول بأنه يقضي أول صلاته فتكون الذي أدركه وآخرها، وأما من قال بأن الرواية فأتمه فإنه يقول المدرك هو أولها وهو يقضي ويتم آخرها. والحقيقة أن القول بأن ما يدركه الإنسان أول صلاته أولى، وذلك لعموم هذا الحديث: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أن هذا أولى لترتيب نسق الصلاة وعدم اختلافها، أن هذا لا يأتي عليه كثير من الإشكالات التي أوردها المؤلف ويتأولونها، أنه كونه جاء عن بعض الصحابة فهو أيضا جاء ما يخالف عن آخرين، فبناء على ذلك لم يكن قول أحدهما بأولى من قول الآخر. وأيضا جاء عنهم ما يدل على أنه لا يجلس لتشهد لو كان، فلذلك قالوا: لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقيبة أخرى ويتورك معه. يعني هم يقولون لو جاء في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فأدرك الثالثة عندهم، بقي عليه الأولى والثانية. الأصل إذا قلنا بأنه يقضي الأولى والثانية على قولهم أنه لا يجلس إلا بعد اثنتين، لكن هم مع ذلك يقولون بأنه يجلس معه بعد الأولى، ولذلك يدل على أن هذا القول لم ينضبط ولم يأتي على نسق واحد. فلذلك القول بأن ما يدركه الإنسان هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها أولى وأتم وأحسن لاعتبار نسق الصلاة وعدم حصول الاختلاف فيها. وهذا هو عليه قول كثير من المحققين. بعد ذلك سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة من المسائل التي فيها الإشكال. قال: ومن ركع أو سجد ليأتي قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. هذه المسألة وهي مسألة المتابعة، الأصل أن الإمام أن المأموم يتابع إمامه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، ولا يجوز له أن يتقدم على إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، كما لا يجوز له أن يتأخر عن للحديث نفسه. فإذا لا بد من المتابعة، ولذلك لو تقدم على إمامه فإنه متوعد في بالحديث العظيم الذي ذكره المؤلف في هذا، وهو: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فبناء على ذلك إذا تقرر هذا فما الحكم لو حصل شيء من ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: الواجب على من فعل ذلك فإن عليه أن يرجع. لو أنك حصل منك سبق لأي ظرف من الظروف أو علة من العلل أو سبب من الأسباب، فإنك بمجرد أن تعلم أنك سبقت إمامك فإن الواجب عليك الرجوع لتأتي بالمتابعة الواجبة. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن لم يفعل، أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه، بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. يعني إذا تقصد ذلك فإنه تبطل صلاته، فإنه تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه تعمد قصد سبق الإمام وهو محرم، فدل على بطلان صلاته. أما إن كان سهوا وجهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، لأنه سبق إلى الركن فيتساهل به وتكون صلاته صحيحة. يستثنى من ذلك مسألة، وهو إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، فهنا في كل حال لا تصح صلاته ولا تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام التي يدخل بها الإنسان الصلاة، فإذا سبق الإمام فكأنه دخل منفردا وهو نوى أن يدخل مأموما، فلا تصح له أن يكون مأموما، ولم يصح له أن يكون منفردا. فبناء على ذلك قلنا بأن صلاته لم تنعقد في هذه الحال، لم تنعقد في هذه الحال. أما إذا كان غير تكبيرة الإحرام فعلى ما ذكرت لك، أنه إذا حصل منه السبق فنقول له ارجع، إن لم يرجع فإن صلاته باطلة، إذا لأنه تقصد فعل ذلك. أما إذا كان سهوا أو جهلا، يعني لم سهى أنه يلزمه الرجوع أو جهل أنه يلزمه الرجوع، فنقول بأن صلاته صحيحة ويعفى عن سبقه في ذلك في تلك الحال. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط. إذن هذا تفصيل لمسألة أخرى، المسألة الأولى إذا سبق إلى ركن، المسألة الثانية إذا سبقه بركن كامل، إذا سبقه بركن كامل. فإن كان عمدا فتبطل الصلاة، لأنه إذا بطلت الصلاة في مسابقة إلى الركن فمن باب أولى أن تبطل الصلاة إذا سبقه بالركن كله. المقصود بالسبق بالركن كله أن يركع ثم يرفع، فحقيقته أنه سبقه بركن الركوع، سبقه بركن الركوع. فبناء على هذا إذا كان ذلك قد فعله عامدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فيقولون فإن الركعة تلكم تلغو، فإن تلكم الركعة تلغو أو تبطل، فإن تلكم الركعة التي وقع فيها السبق تبطل. لماذا؟ يقولون لأنه لمحل سهوه ونسيانه عفي وصححنا صلاته، ولأجل حصول المسابقة بالركوع أو بركن كامل فإن هذا مسابقة كثيرة، فبناء على ذلك لم يكن لنا أن نصحح صلاته، لم يكن لنا أن نصحح ركعته تلك، وقد حصلت مسابقة الإمام، لأن الركعة إنما تكون ركعة إذا صلى مع الإمام بأن يتابعه فيها، فإذا فاته ركن فإن هذا فوت كثير، فبناء على ذلك نقول كأنه لم يكن يدركها. وهذا من الفقهاء رحمه الله تأمل فيما يكون محصلا للمتابعة، فنظروا ما تفوت به المتابعة جعلوه مفسدا إما للركعة في بعض الأحوال أو للصلاة في أحوال أخرى. فإذا يتبين لك أنه إذا فات أنه إذا كان الترك السبق عمدا فإنه تبطل الصلاة، أما إذا كان السبق بركن سهوا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة وتبطل تلك الركعة. الحكم الثالث إذا سبقه مأموم بركنين، إذا سبقه مأموم بركنين، إذا سبقه المأموم بركنين فإنه في هذه الحالة أولا ما صورتها ثم ما حكمها. إذا سبقه المأموم بركنين يعني أن يتجاوز المأموم ركنين كاملين قبل أن يصل الإمام إلى أحدهما، بمعنى لو أن الإمام الآن ساجد ثم قام المأموم وجلس ثم سجد، فهذا الآن فوت ركن، سبق الإمام بركن الذي هو الجلوس ثم قام من السجدة الثانية، فهنا سبقه بركنين، سبقه بركن الجلسة بين السجدتين وسبقه بركن السجدة الثانية وهو السجود، فبناء على ذلك نقول بأن هذا سبقه بركنين، سبقه بركنين. فعندهم يقولون أنه إذا سبقه بركنين، أما إذا كان عمدا فيبطل من باب أولى، لأن أبطلنا من سبق بركن ومن سبقه إلى ركن، فمن باب أولى أن يبطل إذا سبقه بأكثر من ذلك، هذا إذا كان متعمدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا، إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنهم يقولون فإنه تبطل تلك فتصح صلاتهم للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء، ويصلي تلك الركعة قضاء لبطلانها. إذن في هذه الحال يقولون بأنه يصلي تلك الركعة قضاء فتكون قد فاتت لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. فإذا هنا نقول بأنه إذا فاته ركنين، فاته ركنين أو تقدم عفوا إذا تقدم على الإمام بركنين فإنه نقول بأن تلك الركعة قد بطلت. أما إذا كان ركنا واحدا فإنه إن كان قد سبقه بالركوع فهنا تبطل الركعة كذلك، أما إذا كان بغير الركوع فإنه لا تبطل، فإنه لا تبطل. إذن ملخص الكلام في هذا أن نقول لا يخلو من أحوال، الأولى أن يسبقه عمدا فهنا يلزمه الرجوع إذا كان سبقه إلى الركن عمدا، فإن لم يرجع فإنه تبطل، أما إذا سبقه بأكثر من ذلك كركن أو ركنين فإنه إذا كان ذلك عمدا فتبطل لأنه سبقه بمعظم الركعة. إذا كان ذلك نسيانا وجهلا فنقول الأصل أنه يرجع، الأصل أنه يرجع، فإن لم يرجع فإنه تصح الصلاة إن كان سبقه إلى ركن، كما لو كان قد ركع الإمام، قد ركع المأموم قبل ركوع الإمام، فهنا نقول سبقه إلى هذا الركن الواجب عليه أن يرجع، فإن لم يفعل ذلك نسيانا أو جهلا قلنا صلاته صحيحة وركعته صحيحة. الحالة الثالثة أن يسبقه إلى أن يسبقه بركنين، أن يسبقه بركنين، أن يسبقه بركنين مثل المسألة المتقدمة، إذا سبقه بالسجود والجلسة بالجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية، فقام إلى الركعة الثانية والإمام لا زال في السجود الأول من الركعة الأولى، فنقول هنا سبقه بركنين. فبناء على ذلك ما دام أنه جاهل أو ناسي فإن صلاته صحيحة ويلزمه قضاء تلك الركعة. إذا سبقه بركن فإن كان هذا الركن الذي سبقه به فهو الركوع، فإن الركعة قد فاتت إذا كان جاهلا أو ناسيا كالسبق بركنين. لماذا خصوا الركوع على غيره؟ قالوا لأن الركوع هو الذي تدرك به الركعة، فلذلك جعلنا أن السبق به أعظم، فبناء على ذلك لو فاته ولو كان ركنا واحدا فإن الركعة تكون قد فاتت. أما إذا سبق الإمام بركن واحد غير الركوع فإنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة ويكون مع ويلحق بإمامه، كما لو مثلا الإمام كان ساجدا ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية، فهنا سبقه بركن واحد وهو الجلسة بين السجدتين، فهنا نقول بأنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر لمحل الجهل والنسيان وتصح صلاته ولا يكون عليه قضاء. ولذلك قال ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. إذن السبق بالركن الواحد لا يكون مبطلا للركعة في حال الجهل والنسيان إلا إذا كان ذلك للركوع. هنا إذن ننبه على مسألة، وهي أن المؤلف رحمه الله لما ذكر المثال كالسبق بركنين ذكر الركوع والرفع منه، وهنا هذا سهو أو غفلة من المؤلف رحمه الله تعالى، لأن قلنا بأن السبق بركن واحد هو الركوع يكون مساوي للسبق بركنين، فكان الأولى أن يأتي بمثال آخر غير السبق بالركوع، لأن السبق بالركوع وحده كاف في بطلان الركعة إذا كان جاهلا وناسيا ووجوب قضائها. فبناء على ذلك كان الأولى به أن يأتي بمسألة أخرى بمثال آخر يكون فيه الركن المتروك خلاف الركوع حتى لا تدخل المسألة بعضها في بعض. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، كذلك التخلف عنه كسبقه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنه كما لا يجوز له أن يسبقه، وإذا تخلف عنه بركنين يكون ذلك مبطلا للركعة. إذا تخلف بركن فإن كان ذلك غير الركوع فإنه تصح معه الصلاة والركعة، وإن كان تخلف بركن واحد هو الركوع فإن صلاته صحيحة لكنه يلزمه قضاء تلك الركعة إذا كان ذلك في أقل من الركوع في أقل من الركن فتصح الصلاة، لكن هذا كله في حال الجهل والنسيان. أما إذا تعمد التخلف عنه فإنه يمكن أن يقال ببطلان صلاته في تلك الأحوال على ما فهم من كلامه هنا. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، هذا انتقال إلى مسألة أخرى، ولعل الله جل وعلا أن يخفف علينا بعد أن انتهينا من هذه المسألة التي فيها نوع صعوبة ووعورة، ولكم أن تتأملوها كثيرا. ويعني هذه المسائل ربما تشكل عليكم لأول وهلة، لكنكم تأملوها، أعيدوا النظر فيها، طبقوها، اعرضوها مدارسة على من معكم من زملائكم والطلاب، فإن ذلك سيكون بإذن الله جل وعلا محركا لأذهانكم وموصلا لكم إلى غاياتكم من الفهم السليم بإذن الله جل وعلا. التخفيف من الإمام مطلوب مع الإتمام، والدليل على ذلك أن التخفيف مطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ تطويله، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. لكن ما حد هذا التخفيف؟ حد هذا التخفيف أن يكون مع الإتمام، ولذلك كان معرفة ذلك بمعرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أمر بالتخفيف، ومع ذلك كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل كقاف مثلا والذاريات ونحوها، كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، فدل ذلك على أن هذا تخفيف مع الإتمام، يعني يأتي على الركوع والسجود كاملا لا نقص فيه. ولذلك قال بأن يقتصر على أدنى الكمال وهو ثلاث من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر الإمام التطويل وعددهن ينحصر. إذن الأصل أنه لا يخفف الإمام على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: ما رأيت إماما أتم ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا جاء في الأحاديث الأخرى مع حديث الإنكار على معاذ تطويله بما يكون فيه يعني أذية للمأمومين. أما إذا كانوا جميعا يؤثرون الإطالة فله وهم ينحصرون كما لو كانوا في برية ونحوها، فيقولون بأن ذلك إليهم. لكن مع ذلك نقول صلاة الفرض الأولى الاستنان فيها مطلقا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه الإطالة أطال وما جاء فيه التخفيف خفف. فصلوات العصر والظهر والعشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل، المغرب الأكثر أن يقرأ فيها بقصاره، وإن قرأ أحيانا بطوال السور فحسن، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور والصفات وقرأ فيها بالعراف وجاء في غير ذلك. أما الفجر فالمستحب الأكثر هو إطالتها كما دلت على ذلك السنة الفعلية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. لا ينبغي للإمام أن يسرع حتى يأتي المأموم بما يستحب له، ويفهم من هذا أنه لو كانت هذه السرعة تفضي إلى أن تفوت على المأموم فعل ما يجب فإن ذلك محرم. ولذلك قال: يكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قال: ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. استثنوا من ذلك صلاة الخوف، يعني باعتبار أنه لا يكون فيها أو تكون الركعة الثانية فيها أطول لأنه سينتظر الفئة الثانية التي جاءت لتصلي معه. قال: وبيسير كسبح والغاشية، يعني في بعض الأحوال أنه قد تكون الركعة الثانية أطول من الأولى فلا بأس في ذلك، لأن هذا مما قد لا ينضبط بكل حال. قال: واستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على المأموم، يعني إذا دخل المأموم والإمام الراكع وحس بهم الإمام فيستحب له انتظارهم ليدركوا الركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه يركع حتى لا يسمع وقع نعل. ولذلك لكن لو كان فيه تأثير على المأموم الذي معه فإن تحصيل مصلحته أولى من تحصيل مصلحة ذلك الداخل. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين مسألة، وهو أن المرأة إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، للحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني التفل في الأصل أنه من لحقت به ريحة، لكن هنا المقصود هو ترك الطيب، لا أنه أنها تطلب ريحة نتنة لأن ذلك مأمور بالإنسان مباعدته، لكن المقصود ترك الطيب. قال: فتخرج غير متطيبة ولا متزينة. لكن إذا الأصل أن وليها لا يمنعها، لكن لو وجد شيء يستدعي المنع كخوف عليها أو توقع حصول شر أو نحوه فإن له أن يمنعها. ولذلك قال: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا، يعني إذا توقع ذلك. ومن الانفراد أيضا إذا كانت بحيث لا يذهب إلى المسجد إلا هي، فإنه في هذه الحالة يكون ذلك من الأشياء التي يتصور حصول الضرر عليها. لعلنا بذلك أن نكون قد أنهينا باب صلاة الجماعة، ونترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.